مات الموسيقار الفرنسي جورج بيزي عن 37 سنة، مهزوز الثقة بنفسه لكثرة ما لاقى من قلة التقدير. كانت القشة التي قصمت ظهر الجمل أوبرا كارمن التي استقبلها جمهور باريس بفتور، فمات الموسيقار بعدها بثلاثة أشهر. على أنه كان سابقا عصره، وأخذت الأجيال اللاحقة تكتشف جمال أعماله وروعتها على راحتها. لا بل إن سيمفونيته البديعة لم تعزف في حياته قط، وانتظرت هذه السيمفونية 75 سنة على رفوف معهد الموسيقى حتى أنقذت من النسيان وغدت من السيمفونية المهمة. نستمع إلى مطلع الحركة الثالثة من سيمفونية جورج بيزي.